اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على أنيته وسره اللهم لك الحمد على كل حال اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسلمين منا للمحسنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم تقبل منا في هذا الشهر المبارك واجعل اللهم ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ولا تجعل اللهم ممن ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش ولا تجعل اللهم ممن ليس له حظ من قيامه إلا السهر والتعب يا حي يا قيوم اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا من عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا وقفنا في بيت من بيوتك رفعنا كف الضراعة إليك ندعوك دعاء الخائف الضرير ندعوك دعاء المساكين دعاء من خضعت لك رقبته وسجدت لك جبهته يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء إن طردتنا فمن ذا الذي يقبلنا إن طردتنا فمن ذا الذي يقبلنا اللهم ها نحن عبادك رفعنا أيدينا إليك وقبل توبتنا واغسل حوبتنا واستر عيوبنا وفرج همومنا وفرج همومنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه مسألتنا فابتدئنا إنك أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.